بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم بفضل الله وعونه وتوفيقه نكمل ما يتعلق بكتاب المواريث، كتاب الفرائض. والفصل الذي نأخذه اليوم وإن كان طويلا بعض الشيء لكنه مختصر من ناحية الشرح والتعليق، فنكمل به هذا الباب. ورأيت فيما بقي من الدروس، حيث بقي معنا غير اليوم بقي درسان، رأيت ألا نبدأ في كتاب العتق لأنه يحتاج إلى عدة دروس، ولا أحب نظرا لطول الفاصل وهي العطلة الصيفية أن نفصل في هذا الموضوع، خاصة أننا بحاجة للدرسين الباقيين فيما يتعلق بإكمال سورة الكهف. ولذلك بإذن الله سأخصص الدرسين الباقيين بناء على اقتراح أحد الأخوة المتابعين للدرس عبر الانترنت، بأن أخصصه لإكمال سورة الكهف. وإن بقي متسع قد نتعرض لبعض القضايا المستجدة من الأحداث، وسأحاول ذلك إن شاء الله. أسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. نستمع إلى قراءة الشيخ الآن في هذا الفصل الذي نكمل به كما أقول كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، لأنه فرع على النسب فلا يرث مع وجوده. لا نعلم في ذلك خلافا لما روى سعيد عن الحسن مرفوعا: الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى. وعنه أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الشافعي وابن حبان، ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، والمشبه دون المشبه به. وأيضا فالنسب أقوى من الولاء لأنه يتعلق به المحرمية وترك الشهادة وسقوط القصاص، ولا يتعلق ذلك بالولاء. باب يقول في أحكام الإرث بالولاء. الموضوع يسير وما يمكن فيه نقطتان أو ثلاث فقط، لكن نأخذه نقطة. يقول: ويرث صاحب الولاء إلا عند عصم إلا عند عدم عصبات النسب. سبقا مر معنا أن الإرث مرتب: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر وهم العصبات. إذن الأولى أهم الفرائض، ثم العصبات، ثم الولاء، ثم ذوي الأرحام. هذا هو الترتيب للميراث. فإذا الإرث بالولاء، وقد مر معنا أنه إذا أعتق إنسانا يعني عبدا مملوكا، يعني إذا أعتق حر عبدا مملوكا، فإنه يكون له ولاء. فمعناه إذا مات هذا المعتق الذي كان عبدا ثم أصبح حرا بسبب العتق، فإن لم يكن له ورثة من أهل الفرائض ولا من العصبات، فماله يؤول في هذه الحالة إلى من أعتقه، أو أعتق من أعتقه، أو ورث من أعتقه، يعود بثلاث درجات، هذا ملخص الباب. يعيدها مرة أخرى لأن هذا زبدة القول. إذا جاء إنسان نقول جاء شخص اسمه محمد أو امرأة ثم أعتق مملوكا، هذا المملوك أصبح حر يتاجر يبيع يشتري وراءه مال، مات هذا المملوك، من يرثه؟ يرث أولاده أهله عصبته أهل الميراث. طيب لا يوجد له أولاد، لا يوجد له ورثة إطلاقا، هنا نأتي لمن أعتق فنقول يرث محمد أو المرأة التي أعتقت. إذا كان قد مات هذا الذي أعتقه مثل محمد، وينطبق الكلام على المرأة حتى ما أكرر، فنأتي لورثة محمد هم الذين يرثونه مع تفصيل سيأتي بإذن الله. وأيضا قد يكون هذا المملوك الذي أعتق اشترى مملوكا هو ثم أعتقه فمات المملوك الثاني، وأيضا قد مات المملوك الأول الذي أصبح كلاهما أصبح حرا يرث ورثة محمد، فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله. هذا ملخص الباب. إذن يقول ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عصر من أثاث العصر، لأنه فرع عن النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الولاء لحمة كلحمة النسب، وكما سيأتي المشبه غير المشبه به فهو فرع عنه، والفرع لا يكون كالأصل، قد يشارك في بعض الأحكام لكن من حيث الحقيقة لا يكون الفرع كالأصل، فالأصل أصل والفرع متفرع عنه. الحديث التي ذكر ضعيفة، الحديث الأول لما روى سعيد هذا ضعيف، وكذلك الثاني وعنه عن الحسن مرفوعا أيضا ضعيف. أما الحديث الذي حديث ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب الذي رواه الشافعي وابن حبان فهو صحيح. يقول رواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى، هذا إذا أعدناه للحديث الذي قبله فهو صحيح، لكن إذا نظرنا لسنده فهو في الحقيقة أيضا ضعيف، لأنه أخرج ابن عدي في الكامل إسناده ضعيف، لكن ما دام صح الأول فنكتفي بذلك الولاء لحمة كلحمة النسب. إذن هذا الذي مع ضعف هذه الأحاديث فعندنا حديث صحيح الولاء لحمة كلحمة النسب، فإذا ذهب لم يوجد النسب جاء الولاء بعده. قال والمشبه دون المشبه به، يعني أصل وفرع، لأنه يقول فالنسب أقوى، هذه جميلة جدا، فالنسب أقوى من الولاء. لماذا؟ قال لأنه يتعلق بالمحرمية، يعني مثلا في النسب يكون في محارم، يكون أخ يكون عم، لكن بالنسبة للمعتق ليس الحقيقة كالنسب من ناحية المحرمية، يعني فلا يكون محرما مثلا لمن أعتقه ولا لبناتها لو كانت امرأة. فإذا في فرق بين النسب، النسب تثبت فيه المحرمية، الولاء لا تثبت فيه المحرمية. أيضا ترك الشهادة، وهذه عكس، الابن لا يمكن يشهد لأبيه، يعني قد يشهد على أبيه، والأب لا يشهد لابنه بالحقوق لكن يشهد على ابنه، لكن في الولاء يمكن يشهد عليه. ففي الشهادة أيضا اختلف. أيضا قال وسقوط القصاص عصبة المعتق يملكون إسقاط القصاص حسب ما هو معروف أبناؤه، يعني لو أن رجلا قتل وقد أعتق شخصا فأبناؤه يملكون، لو واحد منهم يسقط القصاص سقط القصاص عن لو كان له 50 ابن ثم واحد منهم عفى والبقية لم يعفو لا يمكن أن يقتل الرجل، لأن القصاص لا يتبعض، وما دام قد عفى عنه ولو شخص واحد فانتهى، لكن من أعتقه لا يملك إسقاط القصاص. والعكس أيضا، قالوا أيضا المعتق ما يملك من أعتقه إسقاط القصاص، وأبناؤه يملكون إسقاط القصاص. فإذا هو يختلف الحقيقة من وجه، إنما فقط ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالولاء بأحكام عامة ومنها الميراث إذا لم يوجد له ورثة. نعم. وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم بحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وعن عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال: أعتقت ابنة حمزة مولا لها فمات وترك ابنة وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. رواه النسائي وابن ماجه. هذا الآن الحديث الأول متفق عليه، الحق الفرائض الأهلية متفق عليه. الحديث الثاني حسن، وردته حسن، فهو إذن احتج به. الآن يقول الفرائض يعطى أهل الفرائض ثم العصرة ثم الولاء، وقلت قبل قليل بعدهم من يأتي ذوي الأرحام. طيب إذا ما وجد أيضا ذوي الأرحام يكون لبيت من المسلمين. إذا خمس درجات، يعني إنسان مات وخلف مالا، من يرث؟ الفرائض، أهل الفرائض ومن يشاركهم، لأن أحيانا أهل الفرائض يشاركهم مثل الأخوات يشاركهم الأبناء. إذا لم يوجد أهل الفرائض فيصبح العصبة. ثالثا الولاء، رابعا ذوي الأرحام. ما وجد من هؤلاء بيت مال المسلمين، هو الذي يرث، يعني يأخذ المال ويحفظ عاد إن وجد له فيما بعض ميراث، وإلا صرف في مصارف المسلمين. الحديث الذي ذكره هنا حقيقة عندي فيه إشكال يحتاج تأمل. إن صح الحديث لم يعد عندنا مجال للنقاش، وطبعا قال حسن، لكن هذا تخريج بعض العلماء. نعم هكذا قال الشيخ الألباني وغير الألباني. الإشكال الذي عندي هو يقول: لاحظوا، أعتقت ابنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنته، يعني هذا المولى الذي أعتق، لما أعتق وترك له ابنة، وأيضا ابنة حمزة من هي؟ ابنة من أعتقه، ابنة من أعتقه. فالإشكال هنا أنه لماذا ما ردينا المال ما دامت ابنته أخذت النصف؟ لماذا ما أعطت الباقي كما مر معنا في باب الرد تأخذ النصف الآخر؟ وهذا هو الذي مر معنا، بينما هنا لا، لم يعطها إلا النصف ثم نقل النصف الآخر لابنة معتقها. هذا حقيقة، بس أقول ضعوا عليه إشارة يحتاج مزيد من التحرير، هو الذي استوقفني في هذا الأمر ويحتاج نظرة. لماذا أعطى المولات ولم يرد المال على ابنته كما مر معنا في باب الرد؟ والله أعلم، سيحتاج الموضوع، فقط أنا أشير إشارة لمزيد من البحث حوله، والله أعلم. فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى بلا خلاف لعموم ما تقدم، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث بريرة. هذا نعم، الآن يقول إن المعتق، لأن دققوا معه سيأتي ما يخالف ذلك بعد قليل، اللي بعد على طول سيأتي مخالفة، ما هو له مخالفة لما ذكر هنا استثناء. قال: ويرث المعتق ولو أنثى، يعني الولاء يكون للذكر والأنثى. ولذلك يقول العلماء إن المرأة ترث من أعتقت ومن أعتقه من أعتقت، ترث من أعتقت ومن أعتقه من أعتقت. لو أن امرأة أعتقت رجلا وهذا الرجل أيضا اشترى مملوكا ثم أعتقه، ومات الأول ثم مات الثاني وليس لهم ورثة كلهم، فأنه يقول إنها ترثوا لأنها أعتقت من أعتقه، فهم باب أولى ما دامت أعتقت من أعتقه أن ترث. وبالدليل ذلك حديث بريرة. ماذا في حديث بريرة؟ أن عائشة لما قصت واشتريت لهم الولاء ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا كما هو في الحديث المتفق عليه، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، لأنهم لم يعتقوه الحقيقة، هم باعوه. التي من دفع الثمن هي عائشة، عائشة هي التي دفعت الثمن رضي الله تعالى عنها، فقال: ما عندنا مانع لبريرة، نبيعك على عائشة لكن بشرط يبقى الولاء لنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مخالفة صريحة، فقال: اشتريت له الولاء حتى تتم لها الحرية، فقالت لكم الولاء، وافقت فاشترته عائشة رضي الله تعالى واعتقتها، اشترت بريرة واعتقتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الحديث المشهور: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأي شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مئة شرط، فأبطل الولاء الذي اشترطوه. قد يقول قال: كيف يوافق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اشترط لهم الولاء ثم يقوم ويبطله؟ لماذا ما قال لهم هذا قبل أن لأنهم يعرفون الحكم، فهم خالفوا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم. الحكم معروف أن ليس لهم الولاء، أن الولاء معروف للمعتق فقط. فهم يريدون يحفظوا شيئين، يأخذون مال ويحافظون على ولاء، وهذا ما يمكن، وهذا كان معروفا. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا التصرف، وقال ما بال أقوام يعاتبهم على شيء معروف ومتفق عليه. لأنه يعني قد يرد إشكال، كيف لما قالت أنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أخبرهم أن الولاء ليس لهم، لأنه لو قال هذا رفضوا ماذا؟ رفضوا البيع. وهذا الشرط ليس في مكانه، فهو شرط باطل، والإسلام يتشوف للحرية. وعائشة ما تريد تبقيها مملوكة، عائشة تريد في شرائها أن تعتقها، فقال استرقوا لهم الولاء، لأن هذا الشرط مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون ذلك. فعاتبهم فسقط ولاؤهم، وثبت الولاء لمن؟ للتي اعتقدت وهي عائشة. إذن يثبت الولاء للمرأة. نعم. ثم عصبته الأقرب فالأقرب، لما روى سعيد بإسناده عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق. وروى أحمد عن زياد بن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها فأتى أخ المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة، فقال أخ المرأة يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال نعم. وعن إبراهيم قال اختصم علي والزبير في مولى صفية، فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه، وقال الزبير مولى أمي وأنا أرثه، فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث. رواه سعيد واحتج به أحمد. هذه الأحاديث كلها التي مرت معنا ضعيفة. حديث رواه سعيد، وهو سعيد بن منصور طبعا، لما يقال سعيد لأنه وقع وهم في بعض النسخ قال سعيد بن المسيب، وهذا حقيقة خطأ. فما أدري هل هو عندكم سعيد بن المسيب أحد عنده؟ إذا كان في أحد عنده بالنسخة سعيد بن المسيب فهو خطأ، المقصود به سعيد بن منصور. فبعض النسخ موجود فيها نعم لما روى سعيد بن المسيب بإسناده، والصحيح أنه سعيد بن منصور وليس سعيد بن المسيب، فهو ضعيف هذا الحديث. رواه أحمد، إذا وروى أحمد قال الألباني لم أراه في المسند، وكذلك قال غيره ليس في المسند، ولكن رواه الدارمي ولم أجد تخريج له. الحديث الأخير عن إبراهيم والأثر الأخير قال اختصم علي والزبير أيضا ضعيف، واحتج به أحمد أيضا هذا الأثر ضعيف. ولذلك ما دام الأمر كذلك هم يقولون أنه ما يرث إلا العصبة. أعطي مثال واضح، نرجع مرة أخرى نرسخ هذا المثل. محمد أعتق زيدا، مات زيد محمد، ثم مات زيد المعتق وله ابن وابنه. يقول الفقهاء إن اللي يرث من؟ الابن فقط، البنت ما لها شيء، بناء على القاعدة التي قلنا إنه النساء لا ترث إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. لكن هذا من اللي أعتقه؟ أعتقه أبوها. الفقهاء مشوا في كتب الفقه على أنه إذن ابن محمد هو الذي يرث، أخته ليس لها شيء، لأن النساء لا يرثن إلا بهذه القاعدة، من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. ولكن فيه نظر، وقال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أنه يحتاج إلى تحرير، لأن الأحاديث التي استدلوا بها كما هي أمامنا وغيرها من الأحاديث فيها ضعف، بينما عندنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، هذا حديث صريح واضح. فما دام الابن يرث من أعتقه أبوه فكذلك البنت من حقها، كما أن ترث والدها أن ترث من أعتقه والدها. ولذلك نعم أقول ولقول المولى ثم عصبته الأقرب الأقرب، الراجح مع نعدل النص، نحن نقول ثم ورثته، الراجح نقول هذا القول قول هذا ما هكذا مشى الفقهاء على أنه العصبة، ولكن نقول نظرا لضعف الأدلة التي استدلوا بها، ولأن الحديث أيضا الولاء لحمة كلحمة النسب، ففي هذه الحالة نقول أن الورثة هم الذين يرثون نعم سواء كان ذكورا أو إناثا، وهذا الذي يترجح لدي، مع أن المسألة كما قال الشيخ، لماذا قال الشيخ محمد تحتاج إلى تحرير؟ حقيقة جلست متأملا لماذا لم يرجح بإطلاق. هذا من هيبة العلماء، لأن الفقهاء جمهور الفقهاء مشوا على أنها لا ترث البنت، فما أراد الشيخ أن يخالفهم هكذا، إنما جعلها إشارة محل تحرير وبحث. وهذا لا شك من التأدب مع العلماء وعدم الاستعجال بتخطئتهم. فلا يمكن أن نقول جمهور هؤلاء الفقهاء على مدار القرون كلهم لم يدركوا ما أدركنا ولم يفهموا ما فهمنا، ولكن قد يفهم المتخلف أو يدرك المتخلف ويبلغ المتأخر ما لم يبلغ المتقدم، وإلا لتعطل العلم. لو قلنا أن العلم يتوقف عند المتقدمين سنقول عن أي المتقدمين يقف العلم؟ يعني إذا ستذهب كل ترجيحات شيخ الإسلام أو أغلب ترجيحات شيخ الإسلام، نقول لا قيمة، لأن جاء بعد الأئمة الأربعة. وكيف ترجح؟ نقول يأتي من يقول كيف يرجح وقد سبقوا هؤلاء الأئمة سبعة قرون؟ لا يمكن نقول بهذا. وهذه حقيقة مسألة أيها الأخوة، سبق أن قلت لكم وأعيد هنا، تجد بعض العلماء من ورائهم وهيبتهم، وهذا له أصل، أنه يقول قول، ومنهم شيخنا الشيخ محمد يقول هذا القول أراه إن كان سبقني أحد إليه، إن كان سبقني أحد إليه، إن لم يسبقني أحد إليه فلا أقول به، هيبة لمن لمن سبقني. لكن الإشكال يأتي عندي، طيب يا شيخنا رحمه الله، لو أنه سبقك شيخ الإسلام وشيخ الإسلام لم يسبقه أحد فستأخذ به، طيب شيخ الإسلام لم يسبقه أحد لهذا القول، مضت سبعة قرون أو ستة قرون لم يسبقه أحد على هذا القول. فنقول حتى هذه القاعدة محل نظر، لأنه رب مبلغ أو عام سامع قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما نعطل. لكن هيبة العلماء وعدم تجرؤهم على النصوص واحترامهم هو الذي يجعلهم يقولون هذا الأمر ولا شك، لكن لا نأخذ بإطلاقه. فكثير من المتأخرين رجحوا مسائل لم يرجحها المتقدمون، قد يكون لهم عذرهم على شك في ذلك، قد يكون لم يبلغهم الحديث. ويمكن نقرأ ونرجع لكتاب العلامة الشيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، نبين لماذا العلماء أحيانا نفوت عليه مسألة معينة، وحتى لا نغلق باب الاجتهاد وباب الترجيحات، والله أعلم. نعم شيخ. وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه في النسب نص عليه. تعرفون مرة معنا في باب الجد والأخوة خلاف العلماء، العلماء أو المذهب أنهم يورثون الجد مع الأخوة، ولكن القول الراجح اللي مر معنا أن الجد يسقط الأخوة. فهو يقول إذا على القاعدة، من أخذ بهذا القول أو بهذا القول، وقلت لكم وقتها إن المسألة بين قول قوي وقول أقوى، لأن العلماء مشوا على أنه يشترك الجد مع الأخوة في بابه، ولكن قلنا إن الراجح وقتها أنه الجد يسقط، كما أن الأب يسقط الأخوة فإن الجد يسقط الأخوة، لأنه أصلا لا يمكن أن يرث الأخوة مع وجود الأب، إنسان له أب ما يرث الأخوة أنت. فكذلك هنا نقول مع وجود الجد القول الراجح أنه لا يرث الأخوة، والله أعلم. نعم. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث، وهو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم، ولم يظهر عنهم خلافه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، متفق عليه. وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الخلال. ولا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء، روي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، لأنه كالنسب. وشد شريح فقال يورث كما يورث المال، ولنا ما تقدم وإجماع الصحابة. مر معنا حديثان، حديث متفق عليه وحديث الآخر الذي رواه الخلال صحيح أيضا، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. ما يأتي إنسان يقول والله إيش رأيك والدك تري تبيعني ميراثك إذا مات منه، خل أعطيك ناقص وأنا حظي إذا مات أبوك أرث منه، ما يجوز. كذلك ما يباع النسب، كما أن النسب لا يباع كذلك الولاء لا يباع، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. ولا يأتي إنسان يقول خلاص وهبت لك نسبي وليس المقصود مالي، والإنسان حر في ماله، فإذا لا يوهب النسب. فكذلك هنا الولاء لا يوهب، وما ذكر المؤلف والذي أصبح نعم. وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق، قال ابن سيرين: إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي اعتقه فيجعل ميراثه له. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ميراث الولاء للكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتق. فلو مات لا قبل بس لأنه حتى ما نتعدى النص هذا النص ولا لأنه قال عن جدي مرفوعا ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقنا، هذا قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو مات المعتق وخلف ابنين ثم ماتا وخلف أحدهما ابنا وخلف الآخر 9 بنين ثم مات العتيق، كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد 10 كالنسب. قال الإمام أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال أكثر أهل العلم. ولو اشترى أخ وأخت لا خلنا نقف عندنا لأن مسألة فيها إيقاع. هو الآن المؤلف يقول: وإنما أقرب العصبة، أخذ على العصبة. قلت لكم هذا قول فيه نظر، أن نقول إنما الذي يرث هم أقرب الورثة، أقرب الورثة، هذا ما أرجحه، مع أنه كما قال شيخنا يحتاج إلى تحرير تهيبا لما مشى عليه الفقهاء. فعندما أشير إلى هذا يبقى أمام طالب العلم أن يحرره عندما يأتي إليه ويشرحه، لا يأخذ به بإطلاق. لكن عندما نظرت إلى النصوص وإلى ما أيضا في نفسي ورجعت، كان في نفسي حتى رجعت ووجدت أن الشيخ قال بهذا، ازددت قناعة أن ترجيح العلماء والفقهاء أنه لا يرث إلا العصبة فيه نظر، خاصة أن الحديث كما مرت أيضا معنا تلاحظ ضعيفة، ومعنى حديث الولاء لحمة كلحمة النسب. فكنت أكثر جزما في أنه يرث الأقرب من الورثة، والله أعلم. هنا يقول: لاحظ، لو مات المعتق وخلف ابنين ثم مات وخلف أحدهما 9 بنين ثم مات العتيق، كان الولاء بينهم على عددهم. لماذا قال هذا الكلام؟ واحد رجل مات خلف ابنين ثم مات عتيقه، طيب لو كان الأبناء أحياء كان يتقاسمون الابنين، يتقاسمون مال المملوك الذي مات، لأن والدهم الذي اعتق قد مات. لكن المؤلف لفت لفتة دقيقة للغاية. طيب هذا الآن له 9 أبناء، هذا له ابن، قد جاءت يقول قائل: لا، يقسم المال، يعطى نصفه لأبناء محمد أو علي ونصفه لأبناء صالح. يقول: لا، يعطى عليه، يصبحون كأنهم ابن رجل واحد، يعطون كأنهم ابن رجل واحد، وهذه دقيقة من دقائق الفقهاء. فلا نقول: لا، أبناء هذا يقسم المال ما دام أبواهم 2، هذا له النصف وهذا له النصف، ثم لكل واحد لأبنائه النصف، فهؤلاء 9 يشتركون في نصف وهذا واحد يأخذ نصف. قال: لا، ما دام الآن ذهب جدهم الذي أعتق وذهب آباؤهم في هذه الحالة، فإن الأبناء يأخذون بالتساوي وإن كان آباؤهم قد اختلفوا، لأنهم في درجة واحدة. وهذا نعم معنى دقيق للغاية وراجح وصحيح ولا غبار عليه، والله أعلم. بس ميزات إضاح ولا لا إشكال، هو كلام العلماء رحمه الله، إنما أردت أن أوضح لماذا نص العلماء على هذه المسألة. تفضل. ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فأعتقه، ثم مات الأب ثم العتيق، ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء، لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق، وتسمى مسألة القضاة. يروى عن مالك أنه قال: سألت 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها، ذكره في الإنصاف. هذا الذي جعلنا مرة أخرى أكرر أقول: المؤلف الآن أعطى فقط الابن ولم يعطي أخته بناء على ما مشى عليه الفقهاء، ويقول عن الإمام مالك أنه سأل 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها، أي ورثوا الاثنين. هذا جعلنا نتقوى بالقول أن الصحيح أن يورث الأبناء والبنات، وإن كان اجتهاد الإمام مالك اعتبره في فهذا، بس يكرر المسألة التي أشرت إليها وقلت مرارا، وهو قول الشيخ تحتاج إلى تحرير ونظر. لكن ذكر 70 قاضيا أخطأوا فيها يعني ورثوا الابن والبنت، يجعلنا ما ذكرته فيه قوة، والله أعلم. نعم. لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى في مسائل جر الولاء. هذه دقيقة قبل عبد الشيخ. الآن هو يقول: الولاء لا يوهب ولا يعذر ولا يعطى ولا يباع. سيذكر لكم مسألة عجيبة، مسألة عجيبة. يكون الولاء لأناس ثم ينتقل منهم لآخرين، فيكون الولاء لأناس وينتقل منهم لآخرين. نعم. فلو تزوج عبد بمعتقه، لا بمعتقة، امرأة معتقة، لو تزوج عبد بامرأة معتقة لازم من الضبط. نعم. فلو تزوج عبد بمعتقه بمعتقة كذا، يعني حتى أضبط لكم المسألة، شخص مملوك تزوج من حرة، هذه الحرة كانت في السابق أمة لكن قد اعتقت فهي معتقة وليست معتقة، يعني علي تزوج من هند، هند هذه كانت أمة سابقة، علي لا يزال مملوكا، وهند هذه قد اعتقها شخص، قد اعتقها نقول محمد مثلا، فتزوج إذن علي وهو لا يزال مملوكا بهند وهي سبقا كانت مملوكة، فأصبح قد اعتقها محمد ولاؤها لمن؟ ولاؤها لمن اعتقها محمد. نعم. فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن اعتقها لأنه سبب الإنعام عليهم لأنهم صاروا أحرارا بسبب عتق أمهم. الأولاد الذين يأتون من الآن من علي وهند يصبحوا مماليك كل أحرار، ها؟ يصبح أحرار تبع لمن؟ تبع لأمهم، تبع لأمهم لأن حرة والإسلام تشوف للحرية. طيب من هو السبب في أنهم أصبحوا أحرارا؟ من هو؟ محمد الذي اعتق أمهم. إذن ولاء هؤلاء يعني نقول في هذه الحالة إرث لهم، نعم يكون لمن؟ قال لمن اعتقه اللي هو محمد، أبوهم لا يزال مملوك. إذن نمشي المسألة مسألة مسألة. إذن الآن أصبح محمد له حق الولاء على هند وعلى أبنائها، نعم، لأن سبب العتق هو سبب حريتهم، لأن لو بقيت أمهم مملوكة كان أصبح الأولاد كلهم مماليك، فسبب حريتهم جاءت من قبل من؟ من قبل أمهم، والسبب في ذلك هو من أعتقها وهو محمد. فإذا الولاء لمن؟ لمحمد. انظروا كيف سينتقل الولاء الآن. فإن عتق الأب انجر الولاء لمواليه لأنه بعتقه صلح للانتساب إليه وعاد وارثا ووليا، فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. لاحظوا قبل يتعدى الشيخ كيف يقول، يقول الآن علي هذا المملوك جاء شخص الذي يملكه واسمه عبد الله وأعتقه، قبل قليل قلنا إن الولاء لأولاده لمحمد لأنه أعتق والدتهم، الآن جاء عبد الله وأعتق والدهم الذي هو علي، أصبح الآن أبوهم من حقه أن ينتسب أبناه إليه، في السابق ما ينتسبون إليه لأنه مملوك وأمهم حرة، فالآن انتقل نسبهم وصرحوا بنسبهم لأبيهم، قال وانتقل الولاء لأبيهم ولمن أعتق أبيهم وهو عبد الله، فبدل ما كان ولاؤهم لمحمد الذي أعتق أمهم انجر الولاء فأصبح لمن؟ لعبد الله. اسمع الدليل. وروى عبد الرحمن عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا، لعسا يعني في جباه في الشفاه نوع من السواد، وهذا يعتبرون نوع من الجمال، نعم يعتبر نوع من الجمال، نعم. أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا فأعجبه ظرفهم وحالهم، فسأل عنهم فقيل له إنهم موال لرافع ابن خديج رضي الله عنه وأبوهم مملوك لآل الحرقة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه وقال لأولاده انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي، فقال رافع بن خديج الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق أمهم، فاحتكموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى بالولاء للزبير، فاجتمعت الصحابة عليه. واللعس سواد بالتحريك، قال في القاموس واللعس بالتحريك، اضبطوها هكذا، أنا رجعت لها في القاموس قال بالتحريك واللعس، نعم. واللعس سواد في الشفتين تستحسنه العرب. الآن لاحظوا هذا نفس كما قلت لكم، الآن عبد الرحمن بن الزبير لما قدم خيبر رأى فتية أعجبوه، قال من هو ولاءهم لمن؟ قال أبوهم مملوك وأمهم حرة، أبوهم مملوك وأمهم حرة، من الذي اعتق أمهم؟ هو رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، فأصبح ولاء الأبناء لمن؟ لرافع رضي الله تعالى عنه، فقام عبد الرحمن بن الزبير أو عفوا الزبير عفوا هذا الرواية عنه، فقام الزبير واعتق والدهم، اشترى والدهم يعني واعتقه، فقال ولاؤكم لي. فقال رافع لا، الولاء لي انا. نعم، لان في هذا الاصل حصل الولاء لي، فكيف تحول لك؟ فاحتكموا الى من؟ الى عثمان رضي الله عنه. وهذا الاثر حسن، هذا اللي كان مقبول صحيح، معنى الاثر صحيح. فحكم رضي الله تعالى عنه ان الولاء للزبير لانه تبع للنسب. نعم، قال فاجمعت الصحابه عليه. حقيقه لولا ان عثمان رضي الله تعالى عنه حكم بذلك والاثر حسن واجمعت الصحابه، كان نقول الولاء في الاصل للاول لرافع رضي الله تعالى عنه. لكن وجود فتوى وحكم عثمان واجماع الصحابه كما ذكر العلماء يجعلنا نقول اذا انجر الولاء، هذا معنى كل كلمه انجر الولاء، بدل ما كان الولاء لمن؟ لرافع، اصبح الولاء للزبير. غير هذا يقول ما يكون الولاء، الولاء يبقى لمن صاحبه، ما يباع ولا يوهب ولا يورث. هذه الحالة التي ينجر فيها الولاء، تجد الولاء فترة من الفترات لجهة معينة ثم يتحول لجهة أخرى، لشخص معين ويتحول لشخص آخر. نعم. وإن عتق الجد لم ينجر الولاء نص عليه، لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له، وإنما خولف هذا الأصل في الأب لإجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه، فيبقى في من عداه على الأصل، قاله في الكافي. نعم، هذا مهم. أول فيقول الجد يختلف. نعم، إن عتق الجد لا ينفع، ليس كالأب، ففرق بينهما. وهذا نعم قال، لكن لما يبقى الأصل كما هو لولا إجماع الصحابة الذي ذكرت لكم قبل قليل على حكم عثمان لكان الأصل بقاءه للأول، لكن نأخذ بهذا لهذا، وبهذا ينتهي بفضل الله تعالى ورحمته وعونه كتاب الفرائض. واجتهدت أن أحرر مسائله باختصار دون تفصيل خاص في المسائل الحسابية، أما الأحكام وغيرها فلم أترك مسألة إلا وقفت معها، ويبقى الجانب الحسابي له أهله، وأصبحت لديه برامج الآن. وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة. نقف عند هذا الحد وننتقل إلى موضوع آخر.